الله الله يفتح عليك يا الله الله كريم الله كريم قوي كريم والله الله اكبر تقرا وتشرح القراءه يا ابن مليك قلت يا ابني يا ابني يا ابني الله اكبر لوجه الله وفر معانا يا شيخ محمد احنا ضمننا انا الله يكرمك يا رب بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج والارض الموضوع الله اكبر يا رب انت الشيخ محمد ورسول غايب انا الذاكر وقود الهم على الياسون الله اكبر وهم على دايما كل واحد مؤمن مفرح دايما يا شيخ محمد الله الله الله وما نقموا من وجه الله اليوم يوم الله العزيز الحميد الله نعم الله يسلمك الله يسلمك يا كريم يا كريم حجب سلام لم قال الذي له ملك السماوات والأرض الله على كل شيء قدير الأنهار

الله أكبر قريبا إياك نعبد وإياك نستعين. تمام.